فقمت وثار رجال من بني سليم فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. وتجد بعض الناس يزينون ما هو ليس بحسن. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني، وهذا أخطر شيء في الصداقة أنه يؤنب صاحبه، أو أن من وقع في مشكلة يستشفى به ويتشمت به، هذا أخطر، فالإنسان يكون معينا لأخيه بطاعة الله تعالى. ومعنى يؤنبون أي يلومونني أشد اللوم. يقول حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، يعني تأتيه هذه الخواطر لكنه دفعها. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة ابن ربيعة العامري وهلال ابن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حتى ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، يقصد هؤلاء الثلاثة، من بين من تخلف. قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه تغير علي كل شيء حتى الأرض، فإنها توحشت علي وصارت كأنها أرض لم أعرفها لتوحشها علي. يقول فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة. وأبو قتادة هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، لأنه من الفرسان ومن الشجعان ومن أهل الخير والكرم، فجمع بين الخير وبين القرابة. يقول وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. لماذا أبو قتادة لم يرد السلام؟ استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يدفع الإنسان محابه إلى محاب الله ورسوله. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، سأله بالله، وهنا عليه أن يبر بقسمه، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. فقال الله ورسوله أعلم. هو كأنه لم يرد بهذا تسليمه، لأنه منهي عن كلامه، وإنما قال ذلك لنفسه، فهذا أشبه بالذكر. ففاضت عيناي وتوليت